بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع الآية الثانية في سورة سبأ. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. هذه الآية الجليلة يقول الله تعالى فيها: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. هذه الآية الآية العظيمة يخبر الله تعالى فيها عن عظيم علمه وسعة علمه سبحانه جل جلاله وإحاطة علمه بكل شيء، كما قال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وكما قال جل ذكره في آية جامعة، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر. وكما قال جل ذكره: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نشهد أن لا إله إلا الله. فهذه الآية العظيمة أفادت سعة علم الله تبارك وتعالى. انظر إلى قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض من المطر الذي ينزل من السماء يعلمه الله تعالى، يعلم ربنا تعالى عدده وأين ينزل. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وكما أخبر الله تعالى في كتابه: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، سبحانه جل جلاله. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، وكقول جل ذكره: وتباركت أسماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. الله أكبر. ماء بقدر، هذه الأمطار وهذه السيول التي أحيانا تكون مدمرة، هذه الأمطار التي هذا الماء الذي فتحه الله تعالى على قوم فرعون على قوم نوح، كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، علم ربك عدد قطراته وأحاط به سبحانه وبحمده علما جل جلاله وعز جاه. وفي بعض الآثار أن الريح ما عتت على خزانها والماء ما عتى على خزانه إلا في يوم عاد ويوم نوح، ولكن كل شيء بقدر الله سبحانه وأحاط الله به علما. هذا يدلك على عظيم علمه سبحانه وبحمده. فهو جل وعلا يعلم عدد القطر النازل من السماء إلى الأرض، وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه؟ ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ ويعلم أيضا ما يلج في الأرض من الموتى، نسأل الله حسن خاتمة، الذين يدفنون ويقبرون فيها، لأن الله تعالى قال عن الأرض: ألم نجعل الأرض كفاتا، وكما قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. وسبق لنا أن ذكرنا معنى كفاتا، أي كنا تكنهم أحياء على ظهرها وأموات في بطنها. وأيضا يعلم الله سبحانه جل جلاله ما يلج في الأرض من البذر، البذور والحبوب التي يضعها العباد في أرضه في الأرض، كما قال جل ذكره: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك يعلم ربنا سبحانه جل جلاله ما في بطنها من المعادن، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض، يعني يوم القيامة، تقيء الأرض أفلاذ كبدها من الذهب والفضة أمثال الأسطوان، فيجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي، ويجيء القاطع فيقول: في هذا أو من أجل هذا قطعت رحمي، ويجيء القاتل فيقول: من أجل هذا قتلت، ثم يدعون ولا يأخذون منه شيئا. فربك يعلم سبحانه وبحمده ما في باطن هذه الأرض من المعادن التي صرفها الله وأنزلها الله سبحانه أو دعا في الأرض لمصالح عباده ومعايشهم سبحانه وبحمده. فربنا تبارك وتعالى يعلم ذلك كله. وقال القاسم رحمة الله عليه في محاسن التأويل، قال: يعلم ما يلج في الأرض، أي الأمطار والمياه والكنوز والدفائن والأموات. الأمطار كما ذكرنا، والمياه يعلم هذه الأرض بها مياه، هذه الأرض ليس بها ماء، هذه أوضعها الله تعالى، أوضع الله تعالى في أرضه المياه سبحانه جل جلاله وقسمها على حسب علمه وقدرته. والكنوز والدفائن، الكنوز والدفائن، الدفائن التي تكون في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، يعني الركاز يعني المال المدفون الذي يجده الإنسان فيه الخمس، ولكن إذا كان من دفن الجاهلية يعني عليه علامات تدل أنه من أيام الكفار، من أيام الروم، من أيام الفرس، من أيام الفراعنة مثلا، فهذا فيه الخمس يخرجه وقت ما يجده مباشرة، يخرج خمس هذا المال زكاة لله واجبة فيه. وأما إذا كان دفن هذا الدفن للمسلمين، يعني النقطة الأولى إذا كان دفن الجاهلية، ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه قوله قال اتفقوا على أن في الركاز الخمس رحمة الله عليه. وأما إذا كان الدفن للمسلمين يعني عليه علامات مسلمين أو وجد ما يدل على أنه من دفن المسلمين، قال أهل العلم هو لقطة يجب تعريفها والبحث عن أصحابها عاما كاملا، فإن لم يجد صاحبها خلال هذا العام ملكها من وجدها، ملكها من وجدها. وفي الدفائن قصة يعني ألا وهي القصة التي رواها البيهقي في يوم بدر، أن العباس رضي الله تعالى عنه، عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عباس بن عبد المطلب، لما أسر في غزوة بدر قال يا رسول الله كنت مسلما، فقال صلى الله عليه وسلم أعلم إسلامك ولكن ظاهرك كان علينا، فافد نفسك وابني أخيك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو أخي بن الحارث. فقال العباس رضي الله عنه ما أخال ذلك عندي يا رسول، يعني ما أظن المال لا يكفي أبدا لهذه، يعني لأن يفدي نفسه وثلاثة معه. فقال صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري فهذا المال لبني الفضل بن العباس وعبد الله بن العباس وقثم أو قثم ابن العباس. فقال العباس والله يا رسول الله ما لم يكن معنا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، فأنزل الله تعالى هذه الآية العظيمة يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، تبارك الله رب العالمين. فربنا العظيم يا إخواني يعلم كل ما في هذه الأرض، ما يلج فيها من مطر وبذور وحيوان وأموات يقبرون في بطونها، ويعلم سبحانه جل جلاله الكنوز التي فيها والمياه التي في بطنها والدفائن، يعلم كل شيء سبحانه. سبحانه قل آمنت بالله سبحانه جل جلاله، وهذا يدلك على عظيم علمي وإحاطة علمي بكل صغير وكبير. فإذا أيقن العبد بذلك، نكمل الآية أولا، إذا أيقن العبد بأن الله أحاط بكل شيء علما، دقائق الأمور مهما عظمت ودقت أحاط ربي بها علما سبحانه، فهذا يجعل العبد مستقيما على طاعة ربي ويراقب الله في السر والعلن، لا يظن أبدا أنه إذا خلى أن الله لا يرى، حاشا لله، فهذا طعن في إيمانه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب سبحانه بحمده. وأيها الأحبة الكرام، يقول الله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما يخرج منها من الشجر والنبات وماء العيون والدواب كذلك، وما يخرج منها من الأرض من حبوب ومعادن تخرج منها، وسبحانه جل جلاله يعلم كل شيء يخرج من الأرض، يعلم الله، أحاط الله تبارك وتعالى به علما من النباتات وأصناف الحيوانات سبحانه بحمده، أحاط الله بكل ما يدخل في الأرض، وأحاط الله سبحانه جل جلاله بكل ما يخرج منها جل جلاله وعز جاه، من صغير أو كبير، من يسير أو عظيم، أحاط الله به علما. ثم قال تعالى وما ينزل من السماء، أي أحاط الله به علما أيضا، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، يعني أيضا ويعلم الله بما ينزل من السماء سبحانه وبحمده. وما الذي ينزل من السماء؟ ينزل من السماء أيها الأحبة الكرام المطر، هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وأيضا ينزل من السماء الملائكة العظام، قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقول تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقول صلى الله عليه وسلم نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، هذا في الميت المؤمن، نسأل الله أن يجعلنا منهم يا كريم. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها فيجلسون منه مد البصر، نسأل الله من فضل يا رب اجعلنا منهم يا حي يا قيوم من أهل هذا الفضل الكريم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، اللهم اجعلنا منهم. وأيضا في الكافر والمنافق قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، نعوذ بالله تبارك وتعالى، نزلت إليه من السماء ملائكة سود الوجوه نعوذ بالله. وأيضا قول الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق يضربوا من كل بنان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيدك الله بملك من السماء الثالثة، يعني الله ينزل الملائكة كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين ونزله روح القدس من ربك بالحق، وتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم ليلة القدر، نسأل الله أن يبلغنا إياها على أحسن حال يا حي قيوم. وكذلك ينزل من السماء الصواعق كما قال جل ذكره يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وأيضا ينزل من السماء البرد كما قال جل ذكره وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء، وينزل من السماء الأقدار التي شاءها الله سبحانه جل جلاله والأرزاق ورزقكم في السماء وما توعدون. وأعظم ما ينزل من السماء وأعظم ما نزل من السماء كلام الله عز وجل، قال جل ذكره وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، يا رب اجعله لنا كذلك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء أسقامنا يا رب العالمين، واجعله لنا رحمة في الدنيا والآخرة. وأيضا قول تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وأيضا قول تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. فالقرآن نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين. ويعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها كما وما يعرج فيها أي وما يعرج إليها، يعرج فيها من الكلم الطيب الكلام الطيب، يصعد إلى الله إليه يصعد الكلم الطيب، أمرك الكلام ذكر الله تعالى يصعد إلى الله، الأمر بالمعروف يصعد إلى الله، النهي عن المنكر يصعد إلى الله، الله تعالى يبارك فيه فيقبله، إليه يصعد الكلم الطيب. وكذلك الأعمال الصالحة يرفعها الله إليه إلى السماء ترفع إلى الله، والعمل الصالح يرفعه، والملائكة كذلك تعرج إلى ربها، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقول تعالى تعرج الملائكة والروح إليه سبحانه جل جلاله، يعني في يوم كان مقداره 1,000 سنة ثم تعدون في آية السجدة، والآية الثانية سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة سبحانه وبحمده. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه يخبر أن الملائكة تعرج إليه، وكذلك ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة يخبر وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعني أحاط الله سبحانه جل جلاله بكل ما ينزل من السماء وبكل ما يعرج فيها. وهنا كلمة جليلة لابن عاشور في التحرير والتنوير، قال لأن العلم بما ذكر هنا هو العلم، يعني قوله تعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها سبحانه سبحانه، العلم هنا هو العلم بذواتها وخصائصها وأسبابها وعللها، وذلك عين الحكمة والخبرة، فإن العلم يقتضي العمل وإتقان العمل بالعلم. وخص بالذكر في متعلق العلم ما يلج وما يخرج من الأرض دون ما يدب على سطحها، على القلت قال الله ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ولم يقل وما يدب عليها، فهذا من باب أولى. إذا كان ربك العظيم أحاط بكل شيء علما يدخل داخل الأرض في تخومها ولا يراه أحد، ويعلم كذلك ما يخرج منها، فمن باب أولى ما يدب على ظهرها ويمشي على سطح الأرض، من باب أولى أحاط الله تعالى به علما. قال وما يخرج من الأرض دون ما يدب على سطحها، وما يعرج إلى السماء دون ما يجول في أرجائها، لأن الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها يعلم ما يدب عليها وما يزحف فوقها، والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرها، يعني وغير المرئية، ويعلم سير الكواكب ونظامها ونظامها. أيها الأحبة، نقف هنا عند كلام ابن عاشور رحمة الله عليه في هذه الجزئية. والذي يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج يعلم ما في الأجواء والفضاء من الكائنات المرئية وغيرها، نقول لأنفسنا ونحن قد عم البلاء، ونحن نرى قد عم البلاء بلاد العالم أجمع إلا من رحم الله، من هذا الفيروس المسمى كورونا، عافانا الله والمسلمين أجمعين منه ومن كل بلاء. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونستغيث به أن يعجل بالفرج القريب للأمة جميعا. نقول الله العظيم رب العرش العظيم الذي يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ويعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وها أنت سمعت أن الله تعالى يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فيعلم ما في أجوائها وما في فضائها من الكائنات المرئية وغير المرئية، ألا يعلم الفيروسات؟ ألا يعلم ربنا جل ذكره هذا الفيروس وما هو علاجه وما هي أسباب العافية منه فيعافي عباده؟ والله ربنا يعلم، وربنا قدير سبحانه جل جلاله، فنحن نعبد ربا عالما عظيما جل جلاله قديرا سبحانه وبحمده، قادر والله أن يعافينا، وقادر أن يرفع هذا البلاء عنا، فليس لنا إلا اللجئ إليه، وليس لنا إلا التوسل والتذلل إليه سبحانه، والتزلف له سبحانه عز وجل، والتزلف بين يديه، وإظهار الفقر والمسكنة والتوبة والأوبة، وهذه من بركات الابتلاء، عافانا الله والمسلمين، ونسأل الله أن يعجل بالفرج لنا ولعباد أجمعين يا رب العالمين. نكمل كلام ابن عاشور الرائع رحمة الله عليه، قال والولوج والدخول والسلوك مثل ولوج المطر في أعماق الأرض، والذي يخرج من الأرض النبات والمعادن والدواب المستمكنة في بيوتها ومغاراتها، وشمل ذلك من يقبرون في الأرض كما ذكرنا، وأحوالهم أحوال الموتى، منهم السعداء يا رب اجعلنا منهم، ومنهم الأشقياء نعوذ بالله العظيم أن نكون منهم، منهم المنعم في قبره ويفسح له في قبر 70 يعني ذراعا، ومنهم من يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ومنهم من قبره روضة من رياض الجنة، ومنهم من قبره حفرة من حفر النار، يعلم ربك سبحانه جل جلاله. قال والذي ينزل من السماء المطر والثلج والرياح، والذي يعرج فيها ما يتصاعد في طبقات الجو من الرطوبات البحرية ومن العواصف الترابية، وما يسبح في الفضاء وما يطير في الهواء، وعروج الأرواح عند مفارقة الأجساد تعرج الملائكة والروح إليه، هذه الأرواح الطيبة يعلمها الله سبحانه، يا رب اجعلنا منهم، هي الروح الطيبة خلي إلى مغفرة من الله ورضوان، فتخرج نشيطة ويصعدون بها إلى السماء الأولى فيشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، إلى أن تصل إلى السماء السابعة، إلى أن تصل إلى رب العزة جل جلاله تبارك وتعالى. قال وعروج الأرواح عند مفارقة الأجساد تعرج الملائكة والروح إليه، ثم اسمع هذه الكلمة العظيمة، قال واعلم أن كلمتي يلج ويخرج أوضح ما يعبر به عن أحوال جميع الموجودات الأرضية بالنسبة إلى اتصالها بالأرض، وأن كلمتي ينزل ويعرج أوضح ما يعبر به عن أحوال الموجودات السماوية بالنسبة إلى اتصالها بالسماء، ولذلك لم يعطف السماء على الأرض في الآية، فلم يقل يعلم ما يلج في الأرض والسماء وما يخرج منهما، ولم يكتفي بإحدى الجملتين عن الأخرى. نعم. ثم قال: ولما كان من جملة ما في الأرض أعمال الناس وأحوالهم من عقائد وسير ومما يعرج في السماء العمل الصالح والكلم الطيب، أتبع ذلك بقوله: وهو الغفور الرحيم، أي هو الواسع الرحمة والواسع المغفرة. اسمع لهذه الفائدة النفيسة جدا، وهذا إجمال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرحمة والمغفرة. يعني يا عباد الله، ربكم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، أحاط بكل شيء علما، أحاط بأقوالكم، أحاط بأعمالكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما سنذكر الآن آيات إحاطة الله تبارك وتعالى بإحاطة علم الله تعالى بجميع المخلوقات سبحانه جل جلاله. ففي ختام الآية يقول: وهو الرحيم الغفور، يعني اعلموا أن ربكم رحيم يرحمكم وأرحم بكم من أمهاتكم، وغفور على كثرة ذنوبكم يغفرها لكم، فاطلبوا أسباب الرحمة، كونوا رحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقول صلى الله عليه وسلم: لا من لا يرحم لا يرحم، وقول ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، واعفوا فمن عفا وأصلح فأجر على الله، وهكذا. اطلبوا أسباب المغفرة، أسباب الرحمة والمغفرة المرغوب فيهما، فإن من رغب في شيء بحث عن وسائله، عن وسائل تحصيله وسعى إليها. وفيه تعريض بالمشركين أن يتوبوا عن الشرك فيغفر لهم ما قدموا، فيغفر لهم ما قدموا. هنا أيها الأحبة الكرام، كلمة من أنفس ما كتب العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه في علم الله تعالى في الآية الخامسة في سورة هود، قوله تعالى: يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. ذكر الآيات، قال يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا يخفى عليه شيء، وأن السر كالعلانية عنده، كما ذكرنا: سواء منكم من أسر القول ومن جار به، فهو عالم بما تنطوي عليه الضمائر وما يعلن وما يسر. والآيات المبينة لهذا كثيرة جدا، كقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكقول تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اعلم يا عبد الله، يا أيها الأخ الحبيب، أن الله يعلم ما في نفسك. هل أنت تنطوي أو تطوي نفسك على الشر والمعصية؟ الله يعلمها، فاحذروه. وقول تعالى: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، وكقول تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، تبارك الله رب العالمين. ثم قال هذا الإمام العالم من أنفس ما كتب، أرى هذا والله أعلم، قال: ولا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها آية بهذا المعنى. ثم قال تنبيه مهم: اعلم أن الله تبارك وتعالى ما أنزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم مما تضمنته هذه الآيات الكريمات وأمثالها في القرآن الكريم، من أنه تعالى عالم بكل ما يعمله خلقه، رقيب عليهم، ليس بغائب عما يفعلون. وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم مثلا ليصير به كالمحسوس، فقالوا: لو فرضنا أن ملكا قتال للرجال، سفاكا للدماء، شديد البطش والنكال، على من انتهك حرمته ظلما وسيافا، وسيافه قائم على رأسه، والنطع مبسوط للقتل، والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك الذي هذه صفته جواريه وأزواجه وبناته، فهل ترى أن أحد من الحاضرين يهم بريبة أو بحرام ينال من بنات ذلك الملك وأزواجه وينظر إليه عالم بأنه مطلع عليه؟ لا وكلا، بل جميع الحاضرين يكونون خائفين، وجلة قلوبهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم خوفا من بطش ذلك الملك، ولا شك ولله المثل الأعلى أن رب السماوات والأرض جل وعلا أشد علما وأعظم مراقبة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشد بطشا وأعظم نكالا وعقوبة من ذلك الملك، وحماه في أرضه محارمه، فإذا لاحظ الإنسان الضعيف أن ربه جل وعلا ليس بغائب عنه، وأنه مطلع على كل ما يقول وما يفعل وما ينوي، لأن قلبه بيد الله وخشي الله تعالى وأحسن، يدفع ذلك إلى خشية الله تعالى وإحسان العمل لله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وهنا أيضا كلمة نفيسة جدا للرازي رحمة الله عليه، قال في هذه المسألة الآية مسائل. المسألة الأولى: قدم ما يلج في الأرض على ما ينزل من السماء، قال لأن الحبة تبذر أولا ثم تسقى ثانيا. المسألة الثانية قال: وما يعرج فيها، ولم يقل يعرج إليها، إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة ومرتبة النفوس الزكية، لأن العمل الصالح يعرج إلى الله ويصعد إلى الله، وكذلك النفوس الزكية تعرج إلى ربها تعالى. وهذا لأن كلمة إلى للغاية، فلو قال وما يعرج إليها لفهم الوقوف عند السماوات، فقال وما يعرج فيها، تدبر هذا المعنى الجميل، وما يعرج فيها ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها. ولهذا قال في الكلم الطيب: إليه يصعد الكلم الطيب. اللهم اجعلنا من يتكلمون ووفقونا للطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. قال لأن الله هو المنتهى ولا مرتبة فوق الوصول إليه، وأما السماء فهي دنيا وفوقها المنتهى. المسألة الثالثة: الرحيم الغفور، تدبر معي. قال: رحيم بالإنزال، بإنزال الرزق، ينزل الرزق من السماء، غفور عندما تعرج إليه الأرواح والأعمال، فرحم أولا بالإنزال وغفر ثانيا عند العروج، سبحانه وبحمده. ثم قال: والسر في تقديم الرحيم على الغفور أن الله تعالى ابتدأ السورة بحمده: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قال: ابتدأ الله السورة بحمده الذي هو أعم المعارف وأوسع العلوم، وهو متضمن لجميع صفات كماله ونعوت جلاله، مستلزم لها، كما هو متضمن لحكمته في جميع أفعاله وأوامره، فهو المحمود على كل حال. وختم الآية بصفتين تقتضيان غاية الإحسان إلى خلقه، وهما الرحمة والمغفرة، فيجلب لهم الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته، ويعفو عن زلتهم، ويهب لهم ذنوبهم، لا يؤاخذهم بها بمغفرته، فقال: وهو الغفور الرحيم. فتضمنت الآية سعة علم الله ورحمته وحكمته ومغفرته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل سبحانك وبحمدك، يا واسع العلم، نسألك يا ربنا أن تغفر لنا كل ذنب، وأن تتوب علينا، وأن لا تؤاخذنا بذنوبنا، وأن تثبتنا على الحق، وأن ترضى عنا ولا تسقط علينا أبدا، وأن تزيدنا علما ونورا وبركة يا رب العالمين، وعافية، وتصرف عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.